26 من مارس 1333 رومية. ثقة الوزير الأعظم بإنجلترا كانت خطأً. حاولت كثيراً منع هذه الحرب ولم أستطع. حاولت بعد ذلك أن أكسبها، فاستنفذ هذا مني الكثير، سواء من نوم ليلي أو حضور نهاري، ولم أستطع النجاح. هذه الحادثة سيقررها التاريخ دون محيرة. عشرات الآلاف من الأقق، ملاحظة جمع أقة وهي وحدة كيل وميزان، عشرات الآلاف من أقق الأوراق التي في دور المحفوظات، وأمام الناس أعداد لا تحصى من الكتب، والتاريخ سيسجل دون محيرة أيضا كيف أن سلطانا دفع بقوة إلى أتون هذه الحرب. لذلك فإني جد متأثر من جراء هذا. أعدائي يحاولون تماما كما يحاولون في كثير من الأمور الأخرى تحميل مسؤولية الحرب الروسية عام 93 رومية. إنهم يرون أني أردت هذه الحرب، وأني منعت وساطة الدول الكبرى، وأني دخلت هذه الحرب لاكتساب شهرة، وأني أدرت هذه الحرب من القصر، ولا علم لي بالحروب على الإطلاق، وإني أبعدت كثيرا من القواد عن مركز قيادتهم، وعينت في أماكنهم قوادا آخرين جهلاء، وأني تركت الجيش بلا سلاح وبلا مؤونة، وهكذا عملت بالضرورة على هزيمة الجيش. نعم، هكذا يستطيعون الكتابة دون أن تحمر وجوههم خجلا، ويعملون على إقناع كل الناس بهذا. وعندما يرى الإنسان هذا ويقرأه لا يتمالك نفسه من أن يفكر قائلا: عجبا، هل زالت دور المحفوظات من الوجود؟ أدخلت التلغراف بجهودي. أخطأ مدحت باشا وأنصاره كثيرا عندما وثقوا بالإنجليز وتمادوا في مواقفهم، وبالتالي ألقوا ببذور الحرب. والوقوف أمام هذا التصرف يمكن على كل حال أن يأخذ شكل الخيانة. فهمت أنني لن أستطيع منع الحرب، وعلى ذلك فقد بدأت بالاستعداد للحرب. لم تكن الطرق الداخلية في البلاد كافية، وكان التخابر يحدث بواسطة الجياد، وكان تلقي الأخبار عن جيش أرسل إلى الحدود يستغرق أياما بل أسابيع في بعض الأحيان. سمعت ببدء استخدام واسطة التخابر المسمات بالتلغراف، فتحركت فورا واستدعيت خبيرا من بلشيكا كان اسمه جان ديكرو، وكان رجلا من أصحاب الأعمال، وأقمت في القصر مركز التلغراف مجهز بأقوى الكابلات، وقامت كل ولاية بنصب أعمدة التلغراف في ساحتها وركبت الأسلاك، وبدأ عمل الخطوط، وكان ديكرو هذا يدير هذا المركز التلغرافي. استدعيته وقلت له أنه لو علم رجالنا كل أعمال التلغراف بحيث يمكن أن يديروه بأنفسهم خلال 6 أشهر فإني سأمنحه نيشانا عثمانيا وأعطيه 2000 ذهبا. وسريعا ما أقام جان ديكرو مدرسة في القصر وقسمها إلى 3 أقسام، وبدأ يلقي دروسه ليلا ونهارا. وبعد 2.5 شهر أمكنه إعداد موظفي تلغراف مستعدين بأنفسهم أن يديروا شبكة التلغراف التي تربط أهم الولايات سواء في الأناضول أم في الروميلي بالعاصمة، وهكذا أمكن تأمين التخابر. قالوا إن عدد الجيش في الشرق وصل إلى 80,000، وعدده في الروميلي منطقة البلقان العثمانية 200,000. فدعوت الصدر الأعظم أدهم باشا، والسر عسكر رديف باشا، والسردار الأكرم عبد الكريم نادر باشا، ورؤوف باشا ناظر البحرية، ومحمود باشا مشير الطوبخانة دار المدفعية. دعوتهم إلى القصر وكونت منهم ديوان حرب، سألتهم عن آرائهم وما يفكرون فيه. وتوصل ديوان الحرب هذا بعد مناقشات استمرت عدة أسابيع إلى القرارات التالية: 1- تعيين عبد الكريم نادر باشا على رأس القوات التي ستواجه الروس عند الحدود، وهي القوات المعروفة باسم جيش الطونة. 2- تكوين ديوان حرب في القصر من الباشاوات المختصين، حيث أصبح من الممكن تأمين الاتصال بالجيوش بواسطة التلغراف. يوالي هذا الديوان بعد توزيع الاختصاصات، يوالي دقيقة بدقيقة كل أمور الجيش من إعاشة ومؤونة وذخيرة وتموين وكافة التجهيزات، كما يتابع دقيقة بدقيقة كبار قادة القوات ويقوم بتسهيل أعمالهم. 3- يستخدم باسمي كل طاقات الدولة العثمانية وإمكاناتها فيما تقتضيه الحرب. كانوا أكفأ باشاوات في الدولة العثمانية، ووافقت على قراراتهم بعد هذه الدراسات. أخبرني كل من الصدر الأعظم أدهم باشا والسر عسكر رديف باشا أن بعض القلق يسود بين ضباط الجيش من مختلف الرتب، ذلك لأن بعض الباشاوات والضباط من هؤلاء الذين احتضنهم حسين عوني باشا يرون صواب تنحية السلطان عبد العزيز من العرش. وبعض الباشوات والضباط يرون أن هذا أمر غير صائب وأنه معيب، وهذا جعل الجيش ينقسم على نفسه من الداخل وانعدمت الثقة بين الفريقين. ورغم أنه لم يظهر في الأفق اضطراب قط، إلا أن كلمتي منا ومنهم كانت تدور على ألسنة كل من الفريقين، وتأثرت لهذا، فإننا والعياذ بالله نفقد كل شيء من جراء هذا. سألت عن الحل، فاقترح عبد الكريم نادر باشا أن ينقل الضباط الذين يحتمل أنهم مثيروا هذا الأمر إلى جبهات مختلفة. قال السر عسكر رديف باشا إن هذا من شأنه إحداث الاضطراب والبلبلة في الجيش، فالجندي الذي يحارب تحت قيادة ضابط يعرفه لابد وأن يحارب جيدا. وبعد مذاكرات طويلة تقرر أنه إذا ظهرت هذه الخلافات فعلى ديوان الحرب اتخاذ التدابير اللازمة لمنعها. أسباب انهزامنا أمام الروس: لست عسكريا وكنت لا أعرف أيضا الحالة الروحية للجنود. اقتراح عبد الكريم نادر باشا أعجبني، وتصورت أنه الصواب، ووجود الجماعة التي تفهم بعضها بعضا معا في مكان واحد لابد وأن يكون أكثر فائدة للمصلحة العامة. ونظرا لضيق الوقت الذي أمامنا وبناء على الأفكار التي قدمت عن الحالة الروحية للجنود، اشتركت بدوري في اتخاذ القرار، وكان هذا واحدا من أفدح الأخطاء التي جعلتنا ننهزم أمام الروس. 40 عاما تمر اليوم على هذا القرار، وما زلت أفكر فيما لو كنا قبلنا رأي عبد الكريم باشا القائل بنقل الضباط المثيرين للفتنة إلى جبهات مختلفة. لو كنا قبلناه لما كنا انهزمنا أمام الروس، ولكن لم يكن هذا القرار فقط هو الشيء الوحيد الذي لعب الدور الأول في هزيمتنا. إن التكتيك الذي استخدمناه في الحرب كان أيضا خطأ. لم نقبل ساعتها الحرب على أرضنا، كنا قبلناه على أرض العدو. كان ذلك بناء على آراء بعض الباشوات، وفي أثناء الحرب ظهر خطأ رأي كل من رديف باشا وعبد الكريم نادر باشا، هذا الرأي الخاص بانعدام القدرة الهجومية لدى جيشنا. إن تكوين الجيش الروسي من 320 ألفا مقابل 200 ألف عندنا أخاف كلا من رديف باشا وعبد الكريم باشا. شخصية رديف باشا: رديف باشا قائد يتمتع بعلم عسكري عال، لكنه كان مترددا، لا يستطيع اتخاذ قرارات حاسمة، ولا يستطيع أن يجد في نفسه الشجاعة على تحمل المسؤولية بمفرده. وأرى الآن بوضوح أنه لم يستطع استخدام مهارته خوفا من الخطأ، كما كان يخاف أن يفقد منصبه نتيجة لخطأ يقع فيه. أما السردار الأكرم عبد الكريم باشا فقد كان رجلا مهيبا ذكيا وعالما، لكنه كان قد بلغ 70 من عمره، نجح في حرب الصرب والجبل الأسود، كان جنديا قديرا، درس في مدرسة الحرب في فيينا، ويجيد اللغات الأجنبية، ويفهم تكتيك الجيوش الأوروبية، لكنه لم يستطع ركوب الخيل، وكان يقوم بجولاته في معسكرات الجيش راكبا عربة لأنه كان مريضا، وكان ككل كبار السن يحتاط للأمور أكثر مما ينبغي، وكان يخاف أن يفقد في معركة واحدة شهرته التي اكتسبها في عدة سنوات، لهذا لم يكن يستطيع أن يضع فكرة الهجوم نصب عينيه. أصر على القلاع الأربعة: سيليسترا وروستشوك وفارنا وشومو، ولم يرغب في التفكير بأن الروس يمكنهم أن يعبروا البلقان. الخطأ الآخر الذي ارتكبته هو منح هذين الباشوين مسؤولية كبيرة. اتضح الموقف بعد انتصار سليمان باشا في إسكيزاغرا. بعد نجاح الغازي عثمان باشا في هجوم بلاونا سحبت هذين المشيرين، ولكننا كنا خسرنا نصف الحرب حتى ذلك الوقت. أما الذي أخذ بنصف الحرب الآخر فكان أنانية سليمان باشا وتقديمه لنفسه على كل الباشوات والضباط المؤيدين له، وشله لحركة هؤلاء الضباط الذين اعتبرهم معارضين له. هذا ما أخذ بنصف الحرب الآخر، وأتى بالروس إلى أبواب إسطنبول. ومن هذه الأسباب أيضا عدم إمكان نجاح الغازي أحمد مختار باشا في الجبهة الشرقية، رغم أنه كان قائدا جيدا وثقنا به كثيرا. أظهرت حرب 93 رومية أشياء كثيرة، أما أولئك الذين أغلقوا أعينهم لكي لا يروا شيئا فإنهم يكررون بلا توقف ما حفظوه، وهم في ذلك كالببغاوات، ويواصلون هذيانهم واتهاماتهم لي قائلين إن السبب دائما عبد الحميد عبد الحميد. ترى من كان يعتبرني على حق لو أنني لم أكن سلمت الجيش إلى سردار أكرم مظفر مثل عبد الكريم نادر باشا؟ من هذه الحقيقة من أين لي أن أعرف أن جنديا شبعان العين سيتخذ قرارات خاطئة بسبب من شيخوخته. لم يعترض أحد على خطة الحرب غير سليمان باشا، حتى مولتكي وهو قائد من أعظم قادة الألمان قبل بأهمية القلاع الأربعة. هل كان من العقل تغيير القادة في اليوم الذي طرقت فيه الحرب الأبواب؟ ثم وعند الحديث عن هؤلاء، ألم يكونوا من أعلم القواد وأكثرهم تجربة بين هؤلاء الذين أعدوا إعدادا عثمانيا؟ ومن يا ترى هذا الذي لو وضعته في نفس الموقع كان يمكن أن يهزم الروس؟ ألم يظهر تحت قيادة سليمان باشا ذلك الانهيار الكبير الذي وصلنا إليه؟ حتى ذلك الجندي المبارك الغازي عثمان باشا، هل جنح ولو قليلا لتحمل المسؤولية؟ يجب أن نعرف لماذا خسرنا الحرب، ولكن ليس لاتهام هذا أو ذاك، وإنما لكي لا تتكرر في بلادي نفس الأخطاء مرة أخرى فيما بعد. ولم أقع في نفس هذه الأخطاء مرة أخرى في الحرب اليونانية. كنت أعرف انقسام الجيش من الداخل، وكنت أعرف أنه يجب على القائد أن يثق بنفسه. كنت أعرف أن جيشا أعد إعدادا جيدا للدفاع ينبغي مراعاة رفع قوته الروحية عند دفعه للدفاع. أما مستوى العدد بين الجيوش فيأتي في مرتبة تالية، ولكن لكي أستطيع الإفادة من هذا كان يجب أن أحمل مرارة الهزيمة من الروس في داخلي كل هذه السنوات العشرين. أجد نفسي في هذه الأيام وأنا في مقام محاسبة الضمير، وأنا بعيد جدا عن الدنيا، قريب جدا إلى الآخرة، أفكر في أن الخطأ الكبير حقيقة يأتي متدحرجا من أيام جدي إلى الآن. لقد قضينا على الانكشارية، ولكن لم نقضي على الأسباب التي أفسدت الانكشارية. إن إنهاء هذه المؤسسة العسكرية قد جر علينا وصول محمد علي باشا حتى مشارف كوتاهية، ولم يثنه شيء في طريقه، وهو الذي كان بالأمس أحد عبيدنا. كما جر علينا، أي إلغاء الانكشارية، عقد معاهدة إنالي كاوك مع الروس وإصدار فرمان التنظيمات. ليتنا كنا استطعنا إبعاد الجيش عن السياسة. لم تمضي 40 عاما على انكسار الانكشارية حتى أسقط جيش حسين عوني باشا عمي السلطان عبد العزيز من على العرش. انقسم الجيش الجديد على نفسه بدعوى الموالاة للأسرة المالكة والمعاداة لها، ففقدنا حرب 93. إن نفس هذا الجيش هو الذي أسقط أخي مرادا من على العرش، وكذلك أسقطني أنا، وكذلك الأسباب التي فقدنا من جرائها حرب 93 هي نفس الأسباب التي جعلتنا نفقد حرب البلقان. ليس التاريخ هو السبب، بل إن السبب يكمن في تكرار الأخطاء بلا انقطاع. ولو فقدنا اليوم وطننا فذلك يرجع إلى ذات السبب أيضا. العدل هو أساس الملك العثماني. الذين يفهمون التاريخ العثماني يعرفون أن هذه البلاد لم تقم مستندة على القوة، ولكنها قامت على العدل. فلو كانت الجيوش العثمانية حملت معها الظلم إلى البلاد المفتوحة لتفتتت هذه الإمبراطورية إلى أجزاء كالبذور، ولم تكن قد قامت لها قائمة بعد ذلك، لأن العدل هو أساس المشروعية، والمشروعية مسند الحاكمية، والقوة مؤيدة المشروعية، والحاكمية مضطرة للاعتماد على العدل. ملاحظة: يؤكد عبد الرحمن عزام، وهو أحد رجالات العهد العثماني الأخير وأول أمين لجامعة الدول العربية، هذا المعنى بقوله. ولم يكن فوز آل عثمان كما يظن بعض الناس مستمدا من سيف وشجاعة، بل مما هو أعظم من السيف والشجاعة احترام الحق والوفاء بالعهد والخضوع لسلطان القانون والشرع. عبد الرحمن عزام، آخر الخلفاء، مقال في الأهرام بتاريخ 22/10/1944 ميلادي. فإذا نهض أحد للحكم بلا عدل واستخدم القوة بلا مشروعية فلا بد لهذا الحكم أن ينهار. كذلك الجيش أيضا إذا استخدم القوة التي يملكها في إطار غايتها فذلك مشروع، أما إذا وضعها في غير إطار غايتها فذلك غير مشروع. قد يهدم الجيش أشياء، نعم يهدمها، لكنه في النهاية يهدم نفسه، وبكل أسف فأحيانا تنهار دولة تحت هذه الأنقاض.